وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل أيها الأحبة باب إعمال اسم الفاعل، وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله تعالى بأن اسم الفاعل يعمل كفعله، وتحدثنا سابقا بأنه إن كان مجردا من أل فإنه يعمل في الحال والاستقبال، وإن كان صلة لأل فإنه يعمل في الحال والاستقبال والمضي. وقلنا يكون إيش؟ إما مسندا، يعني يكون خبر للمبتدأ، أو يكون للاستفهام أو نداء أو نفي، أو يكون صلة أو حال، وضربنا أمثلة يعني مثلا بالنسبة للاستفهام: أضارب زيد عمرا، أو نداء: يا طالعا جبلا، ونحو ذلك. وتحدثنا عن هذا الدرس فيما سبق. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كذلك يكون المثنى والمجموع مثل المفرد، يعني اسم الفاعل إن كان مثنى أو كان مجموعا فهو كالمفرد في كونه يعمل عمل فعله، مثل الضاربان والضاربتان، أو يعني هذا مثنى، يعني مثل الضاربين ومثل الضاربتين، فهو مثنى سواء كان مرفوعا أو مجرورا، أو الجمع مثل الضاربين أو الضاربات، فهذا المثنى والمجموع يعمل عمل المفرد. تقول: هذان الضاربان زيدا، أو هؤلاء الضاربون زيدا، فتجد أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله ويكون فيه ألف الاثنين هذه في محل رفع فاعل، وزيدا في محل منصوب مفعول به منصوب به. إذن في هذا البيت يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن اسم الفاعل المثنى أو المجموع فإنه يعمل عمل المفرد. ثم انتقل رحمه الله تعالى بقوله: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي. يبين هنا رحمه الله تعالى أن اسم الفاعل العامل فإنه يكون ما يليه مفعول به، فأنت لك خياران: إما أنك تضيف هذا العامل اسم الفاعل إلى المعمول فيكون مجرورا، أو تنصبه ولهذا قال: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، يعني إما تنصبه أو تخفضه. مثلا قلت: هذا ضارب زيد، أو هذا ضارب زيدا، فأنت إما أن تجر هذا المعمول بكونه مضاف إليه، أو تفصل الإضافة وتجعل المفعول به منصوب: هذا ضارب زيدا. طيب، إن كان له مفعولان قال: وهو لنصب ما سواه مقتضي، يعني لو كان لهذا العامل أو اسم الفاعل له مفعولان وأضفت أحدهما فإنك يجب أن تنصب الآخر، يجب. لهذا قال: وهو لنصب ما سواه مقتضي، يعني شيء لابد منه ولازم من ذلك. فمثلا قلت: هذا معطي زيد درهما، طبعا زيد مفعول ودرهم مفعول، يعني أصل الكلام أعطى المعطي زيدا درهما. فزيدا لاحظ مفعول ودرهم مفعول إيش؟ مفعول آخر، مفعول ثاني. فأنت إذا أضفته إلى أحد المفعولين وجب نصب المفعول الآخر، وجب نصب. مثلا قلت هذا معطي زيد درهما، أو هذا معطي درهم زيدا، يعني إذا أضفته إلى أحد المفعولين وجب أن تنصب المفعول الآخر، وهذا ما يعنيه المؤلف في قوله وهو لنصب ما سواه مقتضي. ثم قال رحمه الله تعالى واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. هنا يبين رحمه الله تعالى أنه إذا جاءنا تابع لهذا المعمول، يعني قلت مثلا هذا ضارب زيد وعمر، طبعا إحدى التوابع هو العطف، فأنت الآن أتيت بعمر تابع لزيد، فيقول هنا رحمه الله تعالى واجرر أو انصب تابع الذي انخفض. في حالة أن يكون المعمول هذا المتبوع مخفوض فأنت لك في التابع لك فيه خيار، إما أن تجره أو تنصبه، فإذا جررته باعتبار اللفظ وإذا نصبته باعتبار المحل. فمثلا قلت هذا ضارب زيد، ثم قلت وعمر، فهنا عطفت عمر على زيد باعتبار لفظي زيد مجرور. طيب محل زيد النصب، هذا ضارب زيدا أصلا هي مفعول به، فأيضا بإمكانك أن تقدر المحل فتقول هذا ضارب زيد وعمرا وعمرا. لماذا نصبت عمرا؟ باعتبار محل زيد وهو النصب. إذن أنت لك خياران، إما أن تراعي اللفظ فتجر التابع، أو تراعي المحل فتنصب التابع. ولهذا هنا قال المؤلف ماذا؟ واجرر أو انصب، يعني لك خياران، واجرر انصب ماذا؟ بماذا؟ تابع الذي انخفض. اجرر هذا التابع للذي انخفض إذا كان المتبوع المعمول مخفوض. ثم ضرب مثالا قال كمبتغي جاه ومالا. لاحظ مبتغي اسم فاعل، جاه مجرور إليه مضاف إليه، فهنا قال ومالا نصب لمراعاة المحل، محل جاه النصب، وهو راعى هذا المحل، ولهذا قال كمبتغي جاه ومالا. لو راعى اللفظ قال مبتغي جاه ومال. إذن التابع للمتبوع المخفوض لك فيه خيار، إما أن تراعي اللفظ فتجر هذا التابع، أو تراعي المحل فتنصب هذا التابع. ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. هنا يبين رحمه الله تعالى أن كل ما قررناه سابقا لاسم الفاعل من كونه يعمل مجردا عن أل في الحال والاستقبال، وفي حالة صلته بأن يعمل في الحال والاستقبال والمضي، ويعمل فيها المثنى ويعمل فيها الجمع، وأنه ما يكون مسندا أو مسبق استفهام أو نهي أو نفي ونحو ذلك، يقول كل ما قرر سابق فإنك أيضا قرره في اسم المفعول. قال يعطى اسم مفعول، يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، يعني كذلك ما نميز ونفاضل ونفرق بين المتماثلين. فاسم المفعول مثل اسم الفاعل في هذه المسائل التي ذكرت. قال فهو كفعل صيغة للمفعول، هو أصلا مثل الفعل الذي صيغة للمفعول، يعني مبني للمجهول، يعني مثل الفعل ضرب، مثلا قلت ضرب زيد، ضرب فعل لكنه مبني للمجهول، يقول مثله اسم المفعول، مثل مضروب زيد، فلاحظ مضروب مثل ضرب، فيتجري مجرى الفعل مثل اسم الفاعل يجري مجرى الفعل، فيكون زيد في ضرب نائب فاعل مرفوع، كذلك في مضروب زيد نائب فاعل مرفوع، يكون نائم فاعل مرفوع. أمضروب زيد؟ ما مضروب زيد؟ نعم. فكذلك يكون اسم المفعول مثل اسم الفاعل. أذكر بيت الشاعر في الأندلس أو في عموم حال المسلمين، قال: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. إلى الله المشتكى. مقصوصا، لاحظ جناحاه، مقصوصا اسم مفعول، جناحاه هنا نائب فاعل، ولهذا مرفوع ولم ترفع الألف لأنه مثنى. فهنا يقول الله تعالى: وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى، لاحظ يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، كذلك فإننا نعطي هذه الأحكام اسم المفعول. قال: فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه، يعني اسم المفعول فإنه مثل الفعل المبني المجهول في معناه. قال: كالمعطى كفافا يكتفي، المعطى كفافا. طبعا هنا المعطى هو، فالمفعول الأول هو، وكفافا ليش المفعول الثاني، مثل ما مر على اسم الفاعل إذا أضيف إلى أحد المفعولين وجب نصب إيش الآخر كما تحدثنا. كذلك هنا المعطى اسم المفعول، فإنه المعطى هو، فيكون هو المفعول الأول وكفافا المفعول الثاني، يعني هو يعتبر نائب فاعل، هو المفعول الأول لكنه يعتبر في الإعراب نائب فاعل مرفوع، وكفافا المفعول الثاني. ثم ذكر رحمه الله تعالى: وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. يقول هنا في اسم المفعول يجوز أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به، يعني بسببه. فمثلا محمود المقاصد الورع، يعني أصل جملة الورع محمود مقاصده، لاحظ الورع محمود مقاصده، محمود اسم مفعول ومقاصده مرفوع به. بإمكانك تضيف، بإمكانك تضيف هذا اسم المفعول إلى هذا المرفوع، تقول الورع محمود المقاصد. لهذا قد وقد يضاف ذا، ذا طبعا اسم شارع الأقرب مذكوره اسم المفعول، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع، الاسم المرتفع به معنى كمحمود المقاصد الورع. فهنا تضيف اسم المفعول إلى المرفوع بعده، إلى المرفوع بعده، تقول زيد مضروب العبد، أساسا زيد مضروب عبده، فتقول زيد مضروب العبد. وبهذا ختمنا بفضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه هذا الباب، ونواصل لقاءنا بإذن الله الأسبوع القادم مع أبنية المصادر. أسأل الله عجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي ما نتعلمه ونعلمه. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.